وتفصل اللحم عن العظام دلالات كثيرة، من دلالاتها حر الصيف، ومن دلالاتها النار التي يجدونها الناس في الدنيا ويتبادلون في منافعها، وربما أتت على بعض الممتلكات فالتهمتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم في الدنيا التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، أي هذه النار التي نراها في الدنيا تكفي أن تعذب البشرية وأن يكون فيها الواعظ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نار جهنم فضلت عليها، أي تضاعفت بالزيادة، ب69 ضعفا، أو 69 جزءا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن العظيم يذكر الله جل وعلا بهذا الجانب، فيقول سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كما أن فيها منافع للبشرية، فهي أيضا في نفس الوقت تذكرة وعبرة، ليستدل بها أولي الألباب على ما في جهنم من حرارة ومن انفهار، وكذلك حر الصيف دليل من أدلة حر جهنم. للحديث السابق: إن أحر ما تجدون أو أشد ما تجدون من حر الصيف إنما هو من فيح جهنم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا نعما كثيرة ووقايات متعددة من حر الصيف، يسكنون في بيوتهم ويخضلون في أشجارهم ويشغلون الأجهزة والوسائل المكيفة والمبردة. فما هي تلك الوسائل التي توجد في القبور؟ وما هي تلك الوسائل التي توجد يوم القيامة، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يوم أن تدنو الشمس على الخلائق، كما روى مسلم في صحيحه عن مقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق. فالناس يومئذ على حسب أعمالهم، فمنهم من يغرق في عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال المقداد: تدنو الشمس قدر ميل، لا أدري الميل الذي يفتحر به أو سوى ذلك. إنها مواعظ يذكرها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحر والصيف والليل والنهار كلها من هذا الكون الذي يسبح بحمد الله ويجري حسب سنة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن طاعة الله شيئا. كما قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله سبحانه وتعالى يخبر عن طاعة هذا الكون لخالقه وهو الله سبحانه وتعالى: أفلا يذعن المسلمون لطاعة الله عز وجل فيكثرون من الركوع والسجود له والتسبيح والتضرع بين يديه والتوسل إليه بالطاعات والعبادات؟ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يتوقع في القبر والآخرة من الحر إلا بالعبادات والطاعات التي يحبها الله ويرضاها. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنها بشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك الظل الوارث الذي يتبوله المحسنون. إمام عادل أي عدل في رعيته واتقى الله سبحانه وتعالى، ولم نصادر حريتهم ولم نصادر ممتلكاتهم ولم نصادر رعيهم ولم يحتكر المصلحة له وحده، بل عدل فيهم بشرع الله ودعاهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام فيهم منهج الله تبارك وتعالى. وذلك الذي نشأ في عبادة الله وتعلق بالمساجد وصدق لله سبحانه، والخاشعون والمتعففون كلهم يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. تلك المحبة المتبادلة بينهم تبولهم ذلك الظل الوارث، ليست المحبة التي تحتكر في أطراف الألسنة أو في الابتسامات فحسب، بل هي محبة عملية، محبة بين الراعي والرعية. فالراعي يخاف الله في رعيته ويحوطهم بنصحه ويحسن إليهم ويعدل فيهم ويتقي الله فيهم، والرعية يخافون ربهم فيدعون لولي أمرهم ويسمعون ويطيعون ما دام يقودهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. المحبة بين الأغنياء والفقراء، فالأغنياء يبذلون صدقاتهم وزكواتهم في طاعة الله، والفقراء يشكرون الله عز وجل ويدعون للأغنياء أن يتكبر الله لهم، أن يتكبر الله منهم ما أعطوا ويبارك لهم فيما أبقوا. المحبة المتبادلة بين الوالدين وأبنائهما وبين الزوجين وبين الأسرة وبين الجيران محبة عملية ظاهرة وباطنة تقوم على شرع الله سبحانه وتعالى أخلاقا وسلوكا إحسانا ومعاملة. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أن حر الصيف واحد من جملة المواعظ التي ينبغي أن تأخذ منها الدروس والعبر. فالله جل وعلا يقول: يكلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، ليتصور أحدنا أنه قد حسر عن رأسه وترك نعليه وجعل قدميه حافيين ليقف ساعة في حر الصيف، كيف يجد نفسه ويحاسبها؟ كيف يتصور أنه في يوم القيامة ثم ينصرف بعد لحظات سريعا إلى ظل أو إلى مكيف أو إلى مكان بارد، فأنى له ذلك في قبره يوم القيامة إلا بالعمل الصالح؟ فالعمل الصالح جعله الله سبحانه وتعالى سببا لظل ممدود وماء مسكوب ونعيم مقيم لا يزول ولا يحول، وعده الله عباده المتقين الذين اتقوه في هذه الحياة بأعمالهم الصالحة وابتعدوا عن سخطه واستمسكوا برضوانه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم المتصدق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا يزال في ظل صدقته حتى يبعث في ظلها يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أين المتحابون في جلالي؟ أظلهم اليوم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. إنها عبادات عملية ملموسة قدموها في حياتهم بأعمالهم الصالحة. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا صائما في يوم حر، فقاله وهو لا يعرف أنه صائم: ألا تأكل معنا؟ قال: إني صائم. فقال: لماذا صمت اليوم وهو حار شديد الحر؟ فقال: أسابق به أيام الخالية. وقرأك والله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تتسبب في أن يكون المسلم في نعيم وفي ظل ممدود. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إنه النعيم الذي أعده الله لعباده المتقين بقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذكر صفاتهم التي استوجبت لهم الظل الوارد والنجاة من حر والسموم. أما المنافقون المتخاذلون فإن الله قد فضحهم بأنهم يتخذون الحر والبرد من الأسباب التي تمنعهم من عبادة الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا بالحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ووقته وأصحابه في سبيل الله، فقد خرجوا في غزوة من الغزوات وكان الحر شديدا حتى إنهم يضعون أيديهم على رؤوسهم ليتقوا بظهور أكفهم الشمس، وربما ربطوا الخرق على أقدامهم. لقد ضحوا بأنفسهم لنصرة هذا الدين وحماية العقيدة الإسلامية والدفاع عنها. أفلا نجد في أنفسنا ذلك الواسع الإيماني الذي يدفعنا إلى نصرة الحق ومحاربة الباطل؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وأصلح أحوالنا يا رب العالمين، اهدنا واجعلنا هداة المهتدين، وأصلحنا واجعلنا صالح المصلحين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا اللهم ويسر الهدى إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطوعين، إليك راغبين، من عذابك خائفين، وفي ثوابك راجين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا بركة ومتاعا إلى حين. اللهم أسقنا الزرع وأدر لنا الزرع، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم إنا خلق خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نعوذ بك من شدة الحر، ونعوذ بك اللهم من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من افتضال الطرقات ومن حوادث السيارات. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.